الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما ورد عن السلف في باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، ما جاء عن الليث قال: قال لي المنصور يعني أبا جعفر: تلي لي مصر فاستعفيت. قال: فأما إذا أبيت فدلني على رجل أقلده مصر، يعني أوليه. فيقول: قلت عثمان ابن الحكم الجذامي رجل له صلاح وله عشيرة. قال: فبلغ عثمان ذلك فعاهد الله ألا يكلم الليث. ما فرح، قال: أنت ذكرتني واقترحتني وأنا لن أنسى لك هذا الفضل حتى أموت، سأدعو لك ما بقيت. لا، ما كانوا يتطلعون لما نتطلع إليه ويفرحون بذلك ويعتقدون أن الولاية شرف، لا، كانوا يعتقدون مسؤولية وأمانة كبيرة جدا تنوء بها الجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. على كل حال، واستعمل المنصور سنة 53 لما قدم دمشق على القضاء يحيى بن حمزة. بناء على ماذا؟ قال له: يا شاب، أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك، يعني اختار الأصلح. قالوا: فإياك والهدية، إياك والهدية. وكان وكيع رحمه الله، وكيع بن الجراح، يقول: أهل الكوفة اليوم بخير. لماذا هم بخير؟ قال: أميرهم داود بن عيسى، وقاضيهم حفص بن غياث، ومحتسبهم حفص الدورقي، محتسب يعني والي الحسبة. وهذه واقعة أيضا عجيبة طويلة لكنها مفيدة، تدل على تجرد القاضي وشجاعة القاضي ونزاهة القاضي وقوة القاضي في آن واحد. باع رجل من أهل خراسان جمالا ب30,000 درهم من مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر. أم جعفر من هي؟ هي والدة هارون الرشيد الخليفة. هذا المرزبان هو وكيلها. فالمرزبان هذا مطل الرجل الخراساني بالثمن، والخراساني هذا ينتظر، سيذهب إلى بلده ويريد ثمن الجمال، وهذا يقول له: بكرة وبعد بكرة وبعدين وتعالي وقت آخر. فطال ذلك على الرجل، فأتى بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره. حفص بن غياث هو القاضي، هذا جاء إلى أحد أصحاب حفص بن غياث فقال له هذا الرجل: اذهب إليه، يعني لهذا المرزبان، فقل له: أعطني 1,000 درهم وأحيل عليك بالمال الباقي. أحيل عليك يعني بمعنى أني إذا بعت لي أحد شيء أو اشتريت من أحد شيئا، نعم، أقول: استوفي الثمن من المرزبان أو أبعث إليك من يستوفي وأخرج إلى خراسان. فإذا فعل هذا فالقني حتى أشير عليك. قل له هذا الكلام، قل له: بس أعطني 1,000 من 30,000. ففعل الرجل فأعطاه المرزبان 1,000 درهم. فرجع إلى صاحب حفص بن غياث وقال: هذا اللي حصل. فقال: ارجع إليه فقل: إذا ركبت غدا فطريقك على القاضي، تحضر وأوكل رجلا يقبض المال وأخرج، يعني بنسوي وكالة علشان فقط تتوثق من الشخص اللي سيأتي إن شاء الله ويأخذ منك المال، وأنا سأذهب إلى خراسان. فإذا جلس إلى القاضي ولو قال تعال قاضيك عند القاضي ما جاء، فإذا جلس عند القاضي فادعي عليه بمالك، قل هذا أنا أريد منه 30,000 درهم، فإذا أقر حبسه حفص، لأن حفص بن غياث يحبس في الدين. قال وأخذت مالك، فرجع إلى المرزبان وسأله فقال انتظرني بباب القاضي. فلما ركب من الغد وثب إليه الرجل فقال إن رأيت أن تنزل إلى القاضي حتى أوكل بقبض المال وأخرج، يعني وأسافر، انزل بس حتى نعمل الوكالة. فنزل المرزبان فتقدم إلى حفص بن غياث فقال الرجل أصلح الله القاضي لي على هذا الرجل 29,000 درهم، لأن أعطاه 1,000. فقال حفص ما تقول يا مجوسي؟ قال صدق أصلح الله القاضي. قال ما تقول يا رجل؟ فقد أقر لك. قال يعطيني مالي. فقال ما تقول؟ قال هذا المال على السيدة. يعني قال له ما تقول؟ قال هذا المال على السيدة. قال أنت أحمق، تقر ثم تقول هو على السيدة؟ ما تقول يا رجل؟ فقال أصلح الله القاضي، إن أعطاني مالي وإلا حبسته، يعني أنا ما أتنازل. قال ما تقول يا مجوسي؟ قال المال على السيدة. فقال القاضي خذوا بيده إلى الحبس. فلما حبس بلغ الخبر أم جعفر فغضبت وبعثت إلى السندي فوجه، يعني هي بعثت إليه قالت أرسل لي المرزبان، فعجل السندي فأخرجه وبلغ حفصا الخبر، القاضي علم بذلك، فقال أحبس أنا ويخرج السندي؟ لا جلست، يعني للقضاء، أو يرد مرزبان إلى الحبس، يا أنا يا هو. فجاء السندي إلى أم جعفر خائف فقال الله الله في، يعني أنا اللي بتورط الآن، إنه حفص بن غياث، يعني هذا قاضي ما هو بلعب، هذا حفص بن غياث، وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي بأمر من أخرجته، رديه إلى الحبس وأنا أكلم حفصا في أمره. فأجابته. فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت أم جعفر لهارون الرشيد قاضيك هذا أحمق، حبس وكيلي واستخف به، فمره لا ينظر في الحكم وتولي أمره إلى أبي يوسف، يعني صاحب أبي حنيفة. فأمر لها بالكتاب، قال هاتوا نكتب، وبلغ حفصا الخبر فقال للرجل أحضرني شهودا حتى أسجل لك على المجوسي بالمال. فجلس حفص فسجل على المجوسي بالمال، وبينما هو يسجل إلى الآن ما انتهى من كتابة المعاملة، ورد كتاب هارون مع خادم له، هارون الرشيد أرسل الخطاب مع خادم له فقال هذا كتاب أمير المؤمنين. فقال وقف، حفص يقول لمندوب الخليفة، الخليفة يحكم من الصين إلى المحيط غربا، يعني أكثر من 100 دولة اليوم في الخريطة يحكمها هارون الرشيد، فقال لمندوبه مكانك، ما فتح الخطاب يبغى يكمل المعاملة، فقال هذا كتاب أمير المؤمنين، قال مكانك، نحن في شيء حتى نفرغ منه، حنا في قضية الآن بعدين لن ننتهينا نقرأ خطاب أمير المؤمنين. فقال كتاب أمير المؤمنين، يعني أول طالع لأن عارف المندوب أن القضية تتعلق بها الحكم الذي هو بصدده، فقال انظر ما يقال لك، القاضي يقول له اسمع اللي يقول لك. فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه، لما قرأه يعني يقول له هذه القضية لا تنظر فيها، سنحيلها لأبي يوسف. فقال اقرأ على أمير المؤمنين السلام، سلمني عليه وأخبره أن كتابه قد رد. ويبدو أن هنا فيه خطأ في طباعة، أن كتابه قد ورد وقد أنفذت الحكم، يعني جاني بعد ما أنفذت، فتحته بعد ما أنفذت الحكم. فقال الخادم والله قد والله عرفت ما صنعت، أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ مما تريد، يعني من أجل أن تقول أنا ما قريته إلا بعد ما انتهيت من الحكم. وطبعا حكم القاضي لا يجوز نقضه إذا كان باجتهاد، لا يجوز نقضه بالاجتهاد، وإذا كان بنص فإنه لا يجوز نقضه مطلقا. قال والله لأخبرنه بما فعلت، بقول أخرني حتى أمضى القضية، ثم قال هات الخطاب نقرأه الآن. قال له قل ما أحببت. فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب مر لحفص ب30,000 درهم. فركب يحيى ابن خالد فاستقبل حفصا منصرفا من مجلس القضاء، فقال أيها القاضي قد سررت أمير المؤمنين وأمر لك بمال، فما كان السبب في هذا؟ يعني أنت سويت من أجل أنك فرحت الخليفة وأرسل لك بهذا المال؟ فقال تمم الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته، ما زدت على ما أفعل كل يوم، جيني قضية وأحكم فيها لا جديد. قال على ذلك، يعني على هذا يفرح ويعطيك؟ قال ما أعلم إلا أن يكون سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه. قال فمن هذا سر أمير المؤمنين. فقال حفص الحمد لله كثيرا. قالت أم جعفر لهارون لا أنا ولا أنت إلا أن تعزل حفصا، فأبى عليها ثم ألحت عليه فعزله عن الشرقية وولاه قضاء الكوفة، فمكث عليها 13 سنة. أكتفي اليوم بهذا، وفي ليلة أخرى إن شاء الله نذكر نماذج أخرى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.